بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة فصلت فقوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبها، يعني المنافاة بين الحال، وهي قوله تعالى طائعين، فطائعين جمع مذكر عاقل، وصاحب هذه الحال ضمير تثنية لغير عاقل، ولو طابقت صاحبها في التثنية حسب ما يسبق إلى الذهن لقال أتينا طائعتين. والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما وهو الأظهر عندي أن جمعه للسماوات والأرض، لأن السماوات سبع والأراضين كذلك، بدليل قوله ومن الأرض مثلهن، فالتثنية لفظية تحتها 14 فردا. وأما إتيان الجمع على صيغة جمع العقلاء، فلأن العادة في اللغة العربية أنه إذا وصف غير العاقل بصفة تختص بالعاقل أجري عليه حكمه، ومنه قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لما كان السجود في الظاهر من خواص العقلاء أجري حكمهم على الشمس والقمر والكواكب لوصفها به. ونظيره قوله تعالى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فأجرى على الأصنام حكم العقلاء لتنزيل الكفار لها منزلتهم. ومن هذا المعنى قول قيس بن الملوح أسرب القطى هل من يعير جناحه، فإنه لما طلب الإعارة من القطى وهي من خواص العقلاء أجرى على القطى اللفظ المختص بالعقلاء، لذلك فإنه لما طلب الإعارة من القطى والإعارة من خواص العقلاء أجرى على القطى اللفظ المختص بالعقلاء لذلك. ووجه تذكير الجمع أن السماوات والأرض تأنيثها غير حقيقي. الوجه الثاني أن المعنى قالتا أتينا بمن فينا طائعين، فيكون فيه تغليب العاقل على غيره، والأول أظهر عندي والعلم عند الله تعالى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.